شيخ وفقكم الله، أنا من بلاد باردة جدا، وأحيانا أستيقظ من النوم على جنابة، فهل لي أن أتيمم؟ لا، إذا كان عندك ما تسخن به الماء، إذا كان عندك ما تسخن به الماء من حطب أو كهرباء أو وقود فلا يجوز لك تسخن الماء. أما إذا كان الماء باردا جدا ولا يطاق وليس عندك ما تسخنه به فإنك تتيمم وتصلي، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض السرايا، أصابه احتلام وكان الجو باردا جدا وليس معهم ما يسخنون به الماء، فتيمم وصلى بأصحابه، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. نعم.